السؤال الخامس عشر يقول صفحة 74 أنواع الظلم ثلاثة: النوع الثاني ومفسدته إيذاء المسؤول وهي من نوع ظلم الخلق. سؤالي هو لم أفهمها، ممكن توضحها لنا؟ بارك الله فيكم. نوع ظلم الخلق يعني أنت إذا جيت عند واحد ومن أصحابك وليس عنده مال كثير، ثم عنده مثلا لنقول عنده 1000 ريال، يعني هي لا تكاد تكفيه هو وعائلته، فجئته وقلت له أنا أسألك وأطلب منك، فقال لي إيش تبغى؟ تفضل، أنا أحبك، أنا أحب أخدمك، فقال أعطني 1000 كلها، أعطني 1000 كلها. الآن هو الرجل هذا يحبك ويقدرك، فأنت الآن آذيته أم لم تؤذيه، وظلمته أم لم تظلم؟ إذا كان خلقه كريما ويستحي منك، ربما يأخذ 1000 ويعطيك إياها ويحرم أولاده، أو يعطيك 600 أو 500 منها، ظلمته أنت. ولهذا السؤال المخلوقين الشيخ يقول فيه 3 مفاسد: أول شيء الافتقار إلى غير الله، يعني توجهك ويعني نوع من الشرك. ثانيا آذيته، يعني أنت ظلمته إذا كان يستحي منك ويقدرك، أو رجل معروف ب يعني كرم النفس، وأفضل الناس في هذا المقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطالما تعرض لأذى فكان أعرابي أعطني من مال الله الذي أعطاك، وجبذ النبي صلى الله عليه وسلم حتى أثر في صفحة عنقه صلى الله عليه وسلم، ثم نظر إليه فما ازداد إلى تبسما صلى الله عليه وسلم وقال أعطوه. والقصص في هذا كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت عنه. المفسدة الثالثة الذل، الذل لغير الله وهو ظلم للنفس، فهذا معنى يعني إيذاء المسؤول، شيء واضح هذا. نعم.